بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى المؤلف رحمه الله تعالى. وحدثني أبو الطاهر وحرملة قال أخبرنا ابن وهب أخبرني يونس عن الزهري عن عروة عن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال للوزغ الفويسق. زاد حرملة قالت ولم أسمعه أمر بقتله. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول الإمام الحافظ أبو الحسين مسلم الحجاج في صحيحه حدثنا أبو الطاهر وحرملة طاهر وحرملة بن يحيى التجيبي قالوا حدثنا ابن واحد أبو واحد عبد الله قال حدثنا يونس عن الزهري يونس بن يزيد الأيلي عن الزهري قال عن عروة عن عائشة عن عروة بن الزبير عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال للوزغ الفويسق. أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال للوزغة الفويسقة. ورد في الحديث أن من يقتله بضربة واحدة له 100 درجة، ومن يضرب بضربتين له نصفها، ومن يضرب بثلاث له نصفها إلى آخره. فإذا ضربت الوزغة بيدك اليمنى على الجدار ومات لك 100 حسنة يا الإنسان، هذا لأنه الفويسقة يؤذي الناس وقد يميت العائلة بكاملهم، قد يصب من ريق ونعوذ بالله في لبن وإلا في عسل ولا في طعام بيأكلونه، تأكل العائلة تموت كلها إلا اللي ما يذوب اللي ما يأكل من طعام من الطعام اللي جاءه. الشاهد أن الله تعالى وتقدس أمر بقتله، والرسول أمر بقتله، وأمره الرسول وأقال الرسول أنه فويسقة وأنه يقتل. عائشة رضي الله عنها حاطت له رمح عصا في بيتها كلما رأته وربته، فهل بعيد إلا قريب تخبطه وتخليه فيه ثم تطوف رجولها بالجزمة إلى آخر. نعم. زاد حرملة قالت ولم أسمعه أمر بقتله. تقول لما أسمعه أمر بقتله قتل وقال اقتل الفويسقة. نعم. حدثني يحيى بن يحيى أخبرنا خالد بن عبد الله عن سهيل عن أبي هريرة أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قتل وزغة في أول ضربة فله كذا وكذا حسنة، ومن قتلها في الضربة الثانية فله كذا وكذا حسنة لدون الأولى، وإن قتلها في الضربة الثالثة فله كذا وكذا حسنة لدون الثانية. قول الإمام مسلم رحمه الله حدثنا يحيى بن يحيى يحيى بن يحيى قال حدثنا خالد بن عبد الله خالد بن عبد الله الطحان قال حدثنا سهيل سهيل عن أبيه عن أبيه صالح قال عن أبي هريرة عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قتل وزغة في أول ضربة فله كذا وكذا حسنة. أقول أبو هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من قتل وزغة في أول ضربة فله 100 درجة فما سيأتي 100 حسنة، ومن قتل في الثانية فله أقل، من قتل في الثالث فله أقل. يعني تصادف الإنسان أنك تضربها على الجدار وتطيح ميتة يدك اليمنى قبضها على الجدار وتطيح ميتة، هذا لك 100 حسنة إذا حصلت هذا، إذا فعلت هذا لك 100 حسنة يا إنسان. وإن كان بالثانية ماتت بالثانية لك أقل، وإن كان بالثالثة أقل إلى آخره. الشاهد أن الضربة الأولى إذا ضربتها على الجدار فلك وماتت فلك 100 حسنة. حدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا أبو أوانة حاء وحدثني زهير بن حرب حدثني جرير حاء وحدثنا محمد بن الصباح حدثنا إسماعيل يعني بن زكريا حاء وحدثنا أبو كريب حدثنا وكيع عن سفيان كلهم عن سهيل عن أبيه عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم بمعنى حديث خالد عن سهيل إلا جرير وحده، فإن في حديثه من قتل وزغا في أول ضربة كتبت له 100 حسنة، وفي الثانية لدون ذلك، وفي الثالثة لدون ذلك. يقول الإمام مسلم رحمه الله حدثنا قتيبة بن سعيد قتيبة بن سعيد قال حدثنا أبو عوانة أبو عوانة الوضاح ثم حول السند ثم حول السند فقال حدثني زهير بن حرب حدثني زهير بن حرب قال حدثنا جرير جرير ثم حول السند ثم حول السند فقال حدثنا محمد بن الصباح حدثنا محمد بن الصباح قال حدثنا إسماعيل يعني زكريا. إسماعيل بن زكريا قال ثم حول السند. ثم حول السند أيضا فقال حدثنا أبو كريب. حدثنا أبو كريب. حدثنا وكيع. قال حدثنا وكيع. عن سفيان. عن سفيان. كلهم عن سهيل عن أبيه عن أبي هريرة. كلهم عن سهيل عن أبيه أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال عن النبي صلى الله عليه وسلم بمعنى حديث خالد عن سهيل. النبي صلى الله عليه وسلم بمعنى حديث خالد. إلا جريرا وحده فإن في حديثه من قتل وزقا في أول ضربة كتبت له 100 حسنة. إلا في حديثه إلا جريرا. إلا جرير فإنه قال إن النبي عليه الصلاة والسلام قال من قتل وزقا في أول ضربة قتل وزغة بأول ضربة فله 100 حسنة. يعني صرح وضحها من قتل وزغة بأول ضربة فإنه يعني تموت بأول ضربة فلك 100 حسنة. وفي الثانية دون ذلك. وفي الثانية دون ذلك. وفي الثالثة دون ذلك. حدثنا محمد بن الصباح حدثنا إسماعيل يعني ابن زكريا عن سهيل حدثتني أختي عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال في أول ضربة 70 حسنة. نقول الإمام مسلم حدثنا محمد بن الصباح. محمد بن الصباح قال حدثنا إسماعيل. إسماعيل قال عن سهيل. عن سهيل قال حدثتني أختي عن أبي هريرة. سهيل يقول حدثتني أختي يعني ما هو أبوه أبو صالح. المرة حدثت أخته عن أبي هريرة رضي الله تعالى قال أنه قال في أول ضربة 70 مرة. أنه قال في أول مرة 70 مرة يعني 70 حسنة في أول مرة. وهذا الظاهر غلط من الإنثى وإلا فالصحيح 100 حسنة. إذا قتله في أول مرة على الجدار فله 100 حسنة. نعم. حدثني أبو طاهر وهرملة بن يحيى قال أخبرنا ابن وهب أخبرني يونس بن شهاب عن سعيد بن المسيب وأبي سلمة بن عبد الرحمن عن أبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن النملة انقرصت نبيا من الأنبياء فأمر بقرية النمل فأهركت فأوحى الله إليه أفي أن أقرصتك نملة أهلكت أمة من الأمم تسبح. يقول الإمام مسلم حدثنا أبو الطاهر وحرملة. أبو الطاهر وحرملة بن يحيى قال قالوا حدثنا ابن وهب. ابن وهب قال حدثنا يونس. يونس قال حدثنا عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب. عن ابن شهاب الزهري عن سعيد بن المسيب وأبي سلمة بن عبد الرحمن. وأبي سلمة بن عبد الرحمن عن أبي هريرة. يعني سعيد بن المسيب وأبي سلمة الاثنان تجمعوا من عن رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أن نملة انقرصت نبيا من الأنبياء. يقول عليه الصلاة والسلام أن نملة انقرصت نبيا من مع فخذه قرصته مع فخذه فقام وأحرق القرية بكاملها. قرية النمل أحرقها بكاملها فأوحى الله إليه أفي أنقرصتك نملة أهلكت أمما أمة من الأمم تسبح. أفي أنقرصتك واحدة نملة تقوم تهلك قرية أمة من الأمم تسبح. هذا ما يدل على أن ما في الأرض كله يسبح. جميع ما في الأرض الشجر والحجر والدواب والأوام والنمل وغيره يسبح بحمد ربه تعالى وتقدس. أمة من الأمم تسبح رب العالمين يقوم تحرقها علشان نملة. هذا نبي أوحى الله إليه هذا على أن قرصتك واحدة نملة تقوم تحرق قرية أمة من الأمم تسبح رب العالمين. يعني يلومه ليش تحرق القرية كلها. نملة قرصت تقتل النملة لكن تقتل مين. هذا يدل على أن الإنسان إذا آذاه شخص لا يؤذي الناس كلهم. آذاك شخص هذا اللي آذاك بس. وأما كل الناس لا تؤذيهم. كل من حولك تؤذيهم لا تؤذي إلا اللي آذاك. الرسول عليه الصلاة والسلام أخبر أن هذا النبي قتل قملة قتل قرصته قملة فأحرق أمه من الأمم فأوحى الله إليه يلومه كيف دم نملة واحدة اقتلها لكن تقتل أمة من الأمم قرية كاملة تحرقها بالنار علشان قرصتك واحدة أمة تسبح الله تعالى وتقدس. حدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا المغيرة يعني من عبد الرحمن الحزامي عن أبي الزناد أن الأعرج عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال نزل نبي من الأنبياء تحت شجرة فلدغته نملة فأمر بجهازه فأخرج من تحتها ثم أمر بها فأهركت فأوحى الله إليه فهلى نملة واحدة. يقول مسلم رحمه الله حدثنا قتيبة بن سعيد. قتيبة بن سعيد قال حدثنا المغيرة يعني ابن عبد الرحمن الحزامي يعني ابن عبد الرحمن الحزامي قال حدثنا أبي الزناد. أبي الزناد عن الأعرج قال عن أبي هريرة. عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال أن النبي صلى الله عليه وسلم قال نزل نبي من الأنبياء تحت شجرته. يقول الرسول عليه الصلاة والسلام أن نبيا من الأنبياء نزل تحت شجرة، فصادف أن شجرة تحتها قرية نملة، فقرصته وحدة من النمل، فأخذ آخر جهازه من تحت الشجرة ثم أحرق القرية كلها، أحرق النمل كله. فأوحى الله إليه تعالى وتقدس هل أحرقت واحدة؟ أحرقت اللي قرصتك، الباقين ما لهم ذنب، مش ذنب الباقين، الباقين تحرقهم ليش؟ مش ذنبهم، ما لهم ذنب، أحرق اللي أحرق قرصتك، أنت خذ حقك وخذ أثارك من اللي آذاك. نعم. وحدثنا محمد بن رافين حدثنا عبد الرزاق أخبرنا معمر بن همام بن منبه قال هذا ما حدثنا أبو هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر أحاديث منها وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم نزل نبي من الأنبياء تحت شجرة فلدغته نملة فأمر بجهازه فأخرج من تحتها وأمر بها فأهرقت في النار. قال فأوحى الله إليه فهلا نملة واحدة. قول الإمام مسلم حدثنا محمد بن رافع. محمد بن رافع قال حدثنا عبد الرزاق. عبد الرزاق قال حدثنا معمر عن همام. معمر عن همام قال هذا ما حدثنا أبو هريرة. همام يقول هذا ما حدثنا أبو هريرة الرسول الله صلى الله عليه الرسول وسلم. الرسول الله صلى الله عليه وسلم أحاديث منها قال نزل نبي من الأنبياء تحت شجرة. يقول نزل نبي من الأنبياء تحت شجرة يعني تظلل فيها فلدغته نملة، نملة فأمر بجهازي معناه أن الشجرة تحتها نمل، قرية نمل، فلدغته نملة فأخرج جهازه من تحت الشجرة اللي تظلل بها وأمر بإحراق النمل كله، القرية كلها أحرقها. فأوحى الله إليه قال فأوحى الله إليه أوحى الله إليه فهلا نملة واحدة، نملة واحدة أحرقت واحدة بس الذي آذتك أحرقها، لكن لما آذاك مش ذنبه، تحرق قرية من القرى تسبح أمه من الأمم تسبح مش ذنبها. هذا دليل على أن الإنسان لا يتعدى عن اللي آذاك، آذاك شخص لا تعدى خلاص، آذاك هذا الشخص لا تعدى على ولده ولا على أبوه ولا على أخوه ولا على لا تعدى عليه، آذاك هذا الشخص آذه أعطيه مثل ما أعطاك، ولكن تعدى على غير لا يجوز. فالرسول عليه السلام قال إن الله لام نبيا على إحراق قرية كاملة بنملة واحدة. حدثني عبد الله بن محمد بن أسماء الضبعي حدثنا جويرية بن أسماء النافي عن عبد الله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال عذبت امرأة في هرة سجنتها حتى ماتت فدخلت فيها النار، لا هي أطعمتها وسقتها إذ حبستها ولا هي تركتها تأكل من خشاش الأرض. قال الإمام مسلم حدثنا عبد الله بن محمد. عبد الله بن محمد قال حدثنا جويرية. جويرية قال حدثنا نافي. نافي عن عبد الله. عن عبد الله قال أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال عذبت امرأة في هرة. يقول عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم عذبت امرأة في هرة سجنتها. عذبت امرأة في هرة قطة حبستها فكت عليها بيتها وحبستها ما خلتها تطلع، لا هي التي أطعمتها ولا هي التي تركتها تأكل من خشية الأرض حتى ماتت البسة، فعذبت فيها في جهنم، مدخلت جهنم لأجل تعذيبها لهذه الهرة. هرة تحبسينها ليه؟ أما أطعميها في بيتها في بيتك في غرفتك وإلا تركها تأكل من خشية الأرض. نعم. وحدثني نصر بن علي الجهدمي حدثنا عبد الأعلى عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر وسواء سعيد المقبري عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثل معناه. يقول مسلم حدثنا نصر بن علي الجهضمي. نصر بن علي الجهضمي قال حدثنا عبد الأعلى. عبد الأعلى قال حدثنا عبيد الله بن عمر. عبيد الله بن عمر العمري قال حدثنا نافع. نافع عن ابن عمر. عن ابن وسعيد المقبري. وعن سعيد المقبري. وعن سعيد المقبري عن ابن عمر عن أبي هريرة. عن أبي هريرة يعني أبو هريرة وابن عمر اجتمعا في الحديث قال عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثل معناه. عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثل معنى السابق إرة حبستها لا هي أطعمتها في بيتها ولا هي تركتها تأكل من خشاش الأرض. وحدثنا وهارون بن عبد الله وعبد بن وعبد الله بن جعفر أما عن ابن عيسى عن مالك أن نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم بذلك. يقول الإمام مسلم حدثنا هارون بن عبد الله هارون بن عبد الله وعبد الله بن جعفر عبد الله بن جعفر أما عن ابن عيسى أما عن ابن عيسى أما عن ابن عيسى قال أما مالك قال النافع عن ابن عمر النافع عن ابن عمر قال عن النبي صلى الله عليه وسلم بذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم بذلك أن بهذا الحديث أن امرأة حبست حرة في بيتها لو سكت عليها لا هي أطعمتها لما حبستها أطعمتها ولا هي الذي فكت الباب لها تأكل من خشية الرب حتى ماتت الهرة ماتت عذبت المرة بجهنم. ليش تحبسين الحيوانات هذه؟ كل ذي روح فيه أجر وفيه وزر فلا تحبسين الهرة لا تطعمينها ولا تتركينها تأكل. لماذا؟ هذا ظلم فعذبها الله بجهنم. وحدثنا أبو خريب حدثنا عبدة عن هشام عن أبيه عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال عذبت امرأة في هرة لم تطعمها ولم تسقها ولم تتركها تأكل من خشاش الأرض. يقول المسلم حدثنا أبو كريب أبو كريب قال حدثنا عبدة عن هشام عبدة عن هشام قال عن أبيه قال عن أبي هريرة رضي الله عنه قال أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال عذبت امرأة في هرة. يقول أبو هريرة أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال عذبت امرأة في هرة حبستها لا هي اللي أطعمتها ولا هي اللي تركتها تأكل من خشاش الأرض. حبستها يعني حتى ماتت حبست الهرة حتى ماتت جوع. فعذبت هذه المرأة بسبب هذه القطة التي حبستها في بيتها لا هي اللي أطعمتها ببيتها ولا هي اللي تركتها تأكل من خشاش الأرض. وحدثنا أبو خريب حدثنا أبو معاوية حاء وحدثنا محمد المسنى حدثنا خالد بن الحارث حدثنا هشام بهذا الإسناد وفي حديثهما ربطتها وفي حديث أبي معاوية حشرات الأرض. يقول حدثنا أبو كريب قال حدثنا أبو معاوية قال ثم حول السند فقال حدثنا محمد المثنى قال حدثنا خالد بن الحارث قال حدثنا هشام بهذا الإسناد وفي حديثهما ربطتها وفي بعض حديثهما أنها ربطتها يعني دخلتها بيتها وحبستها يعني ربطتها ولا ما سكت الباب. الحديث الأول يفهم أنها قفلت عليها الباب والحديث هذا يفهم أنها ربطتها ما تقدر تتحرك حتى ماتت. ويمكن الله أعلم أنها آذتها القطة يمكن آذتها تأكل من طعامه ولا شيء لما آذتها ربطتها أو سكت عليها خلتها تموت. وفي حديث أبي معاوية حشرات الأرض تأكل من خشاش الأرض وفي حديث ابن معاوية حشرات الأرض يعني تأكل من حشرات الأرض أو من خشاش الأرض حشرات تمشي على الأرض إلا واحد. وحدثني محمد بن رافي وعبد بن هميد قال عبد أخبرنا وقال ابن رافي حدثنا عبد الرزاق أخبرنا معمر قال الزهري وحدثني هميد بن عبد الرحمن عن أبي هريرة رسول الله صلى الله عليه وسلم بمعنى حديث هشام عروة ثم حول السند وقال حدثنا محمد بن رافي حدثنا عبد الرزاق أخبرنا معمر عن همام بن منبه عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم نحو حديثه. يقول مسلم حدثنا محمد بن رافي وعبد بن حميد محمد بن رافع وعبد بن حميد قال عبد أخبرنا قال عبد أخبرنا وقال ابن رافع حدثنا عبد الرزاق قال حدثنا عبد الرزاق قال حدثنا معمر عن قال الزهري يقول قال الزهري وحدثني حميد بن عبد الرحمن حدثني حميد بن عبد الرحمن عن أبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قالوا بمعنى حديث هشام بن عروة عن ثم حول السند فقال حدثنا محمد بن رافع قال حدثنا عبد الرزاق قال حدثنا معمر عن همام بن منبه قال عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم نحو حديثه عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم بنحو الحديث الماضي. حدثنا قتيبة بن سعيد أم مالك بن أنس فيما قرئ عليه وعن سمي مولى أبي بكر عن أبي صالح السمان عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال بينما رجل يمشي بطريق اشتد عليه العطش فوجد بئرا فنزل فيها فشربه ثم خرج فإذا كلب يلحس يأكل الثرى من العطش فقال الرجل لقد بلغ هذا الكلب من العطش مثل الذي كان بلغ مني فنزل البئر فملأ خفه ماء ثم أمسكه بفيه حتى رقي فسقى الكلب فشكر الله له فغفر له. قالوا يا رسول الله وإن لنا في هذه البهائم لأجرا فقال في كل كبد رطبة أجر. هذا الضابط في كل كبد أي رطبة أجر. كل كبد من الصغير من صغائر الأرض على وجه الأرض ومن كبائرها أكبرهم الآدمي والجمل وغيرها وأصغرهم النملة وأشد والجسة وغيرها كل في كبد رطبة فيه أجر وفيه وزق إلى آذيته. يقول مسلم رحمه الله حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا مالك بن أنس فيما قرئ عليه رضي الله عنه قال حدثنا عن سمي مولى أبي بكر بن الحارث بن هشام قال حدثنا أبي صالح السمان قال عن أبي هريرة رضي الله تعالى قال أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال بينما رجل يمشي بطريق اشتد عليه العطش. يقول الرسول عليه الصلاة والسلام بينما رجل يمشي في الطريق اشتد عليه العطش فنزل في بئر فشرب من البئر فخرج فلما خرج وجد كلب يلحس من العطش فنزل وملأ خفه من الماء ثم طلعه وعطاه الكلب فروي وشكر الله له شكر الله له عمله. انظر هذا شكر الله عمله وادخله الجنة وهذيك أعوذ بالله دخلها النار اللي حبست البسة ما أطعمتها وهذا العمل صدقة بكلب فشكر الله له فأدخله الجنة. تعالى الله وتقدس هذا أجر عمل فعلا صالحا فأثابه الله عليه وهذا عمل سيئا فأثابه الله عليه إلى آخره تعاقبه الله عليه. قالوا يا رسول الله وإن لنا في هذه البهائم لأجرا فقال في كل كبد رتبة أجر. قالوا يا رسول الله لنا في كل هذه أجر لنا في البهائم هذه أجر نطعمها ونسقيها ونعمل. قال في كل كبد رطبة أجر في كل ذي كبد رطبة أجر يعني صغير ولا كبير في كل كبد في كل ذي كبد رطبة أجر. نعم. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا أبو خالد الأحمر عن هشام عن محمد عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أن امرأة بغية رأت كلبا في يوم حار يطيف ببئر قد أولع لسانه قد أدلع لسانه من العطش فنزعت له بموقها فغفر لها. يقول إمام مسلم حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا أبو خالد الأحمر سليمان بن حيان قال حدثنا هشام عن محمد قال عن أبي هريرة رضي الله تعالى قال عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أن امرأة بغية رأت كلبا في يوم حار يطوف بالبير يلهث منعد لسانه من العطش فنزعت له بموقها فنزلت في البير وملأت موقها ماء وطلعت وعطته إياه فغفر لها فلما شرب غفر لها. يا زانية وشوفه مع مات الخير غفر لها يعني إنها تابت إلى الله وعملت الخير وعملت الصدقة على الكرب فغفر الله لها تعالى وتقدس ما فعلته من الأول. نعم. وحدثني أبو طير أخبرنا عبد الله بن واد أخبرنا جرير بن حازم أن أيوب السختياني أم محمد بن سيرين أن أبي هريرة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بينما كلب يطيف بركية قد كاد يقتله العطش إذ رأته بقي من بغايا بني إسرائيل فنزعت موقها فاستقت له به فسكته إياه فغفر لها به. المسلم حدثنا أبو الطاهر قال حدثنا عبد الله بن واد قال حدثنا جرير بن حازم قال حدثنا أيوب السختياني قال حدثنا محمد بن سيرين عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أبو هريرة أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال بينما كلب يطيح بركية ركية ماء يبي يشرب يلهث من العطش مات لسانه يلهث من العطش رأت امرأة بغي زانية فأخذت موقها وملته من البين الركية وطلعت به إليه حتى فيها فشرب شرب شرب حتى روي وشكر الله الله شكرها ربها شكرها وغفر لها غفر لها يعني ثابت ويمكن ماتت كساء أو شيء من هذا فالشاهد أن الله غفر لها ربك غفور تعالى غفور رحيم لطيف يفرح يفرح بتوبة عبده إذا تاب إليه يفرح ربنا تعالى وتقدس بتوبة عبده إذا تاب فإذا تاب المسلم أو تابت المسلمة فرح تعالى وتقدس بتوبته وقبلها ووفقه إلى الخير. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب الألفاظ من الأدب وغيره. وحدثني أبو طاهر أحمد بن عمرو بن السرح وحرملة بن يحيى قال أخبرنا بن وهب حدثني يونس بن شهاب أخبرني أبو سلمة بن عبد الرحمن قال قال أبو هريرة سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول قال الله عز وجل يسب ابن آدم الدهر وأنا الدهر بيد الليل والنهار. يقول لما مسلم حدثنا كتاب الألفاظ كتاب الألفاظ يعني ما يتكلم به الناس اليوم أوه اليوم حر يا جماعة والله شديدة الحرارة حرارته من الله ولا منه ومن اليوم ولا من رب العالمين أنت الحين سبيت الدهر سبيت اليوم أو سبيت السنة يسب رب العالمين اللي سيرها وخلقها وجاء أتى بها إليه يسب رب العالمين الصانع يسب اللي خلقها تعالى وتقدم يقول حدثنا أبو طاهر قال حدثنا أحمد بن عمرو قال حدثنا هرملة قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرنا عبد الله بن وهب قال حدثنا يونس بن شهاب قال أخبرني أبو سلمة قال عبد الرحمن أبو سلمة بن عبد الرحمن قال قال أبو هريرة سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول أبو سلمة بن أبو عبد هريرة. الرحمن إن أخبره أبو هريرة أن النبي عليه الصلاة والسلام قال قال الله عز وجل يسب ابن آدم الدهر يقول الله هذه من الأحاديث القدسية يقول الله تعالى وتقدس يسب الدهر وأنا الدهر بيد الليل والنهار أقلب الليل والنهار نعم يد رب العالمين الليل والنهار والساعات والأيام وكل يد رب العالمين تعالى وتقدس هو اللي يقلب الليل هو اللي يجيب النهار هو الذي يجيب الحرارة هو يجيب البرودة هو اللي يجيب الثلج هو اللي يجيب المطر كلها من الله تعالى وتقدس فلا تسب الإنسان الليلة أنها حر أو النهار أن الشمس حارة والأرض حارة إنما خلقة رب العالمين نعم. وحدثنا إسحاق بن إبراهيم وابن أبي عمر واللفظ لابن أبي عمر قال إسحاق أخبرنا وقال ابن أبي عمر حدثنا سفيان عن الزهري عن ابن المسيب عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الله عز وجل يؤذين ابن آدم يسب الدهر وأنا الدهر أقلب الليل والنهار. يقول مسلم وحدثنا إسحاق بن إبراهيم وابن أبي عمر واللفظ لابن أبي عمر قال إسحاق وخبرنا قال إسحاق أخبرنا وقال ابن أبي عمر حدثنا سفيان عن الزهري عن ابن المسيب عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال قال الله عز وجل يؤذين ابن آدم يقول الرسول عليه الصلاة والسلام يقول الله تعالى يؤذين ابن آدم يؤذيني ابن آدم يسب الدهر يعني سب الدهر وكنك وين جاء الدهر الله يلعن هذا الدهر واللي هذه الليلة حار واليوم حار واللي كذا واللي كان أما كونك تخبر إخبار الشمس حارة حرارة الشمس أو تقول الأرض حارة أو الهواء حار إخبار لا هو سب لكن اللي يقول له أعوذ بالله من هذه الليلة أعوذ بالله هذه حضرها شياطين الليلة حارة الشمس حارة والأرض حارة وما كذا معناه أنك تسب من خلق الأرض ومن خلق الهواء ومن خلق الشمس خلقها من رب العالمين تعالى وتقدس يؤذيني ابن آدم يقول الله تعالى وتقدس هذا معناه أن الله يتكلم كلام يليق بجلاله وعظمته ربنا تعالى وتكلم ربنا تعالى وتقدس يتكلم متى شاء بما شاء خلاف للجهمية والمعتزلة وغيرهم اللي يقولون الله ما يتكلم ليش ما يتكلم أنت تتكلم رب العالمين اللي خلقك يتكلم ما يتكلم كيف يصير هذا ما هو إنصاف أنت تتكلم الذي خلقك تتكلم والذي خلقك تمكن له الكلام لماذا يا أشعري يا المعتزلي يا غيره فشاهد ربنا يتكلم متى شاء بما شاء يتكلم تعالى وتقدس ويسكت ويتكلم متى شاء بما شاء تعالى وتقدس. يتكلم أي وزن، معنى هذا أنهم ينكرون القرآن أن يكون من كلام الله وإنه خير يعني أنزله الله على جبريل وجبريل سمعه من الله والرسول سمعه من جبريل والرسول ونحن سمعناه من جبريل من جبريل من الرسول عليه الصحابة سمعوه من الرسول حتى وصل إلينا طبقة عن طبقة وجيلا عن جيل متواتر إلى يوم القيامة ويبقى إلى أولادنا أولاد أولادنا إلى آخره. هذا كلام الله باقي إلى يوم القيامة، يتورث الأبناء عن الآباء الأبناء عن الأبناء إلى الآخر. الشاهد أن المعتزلة والأشعري يقولون أن الله يتكلم وأن القرآن كلامه لفظا وإنما خفيف فيض أفاض به على محمد فهمه جبريل أفاضه على جبريل وجبريل أفاضه على محمد إلى آخره. كل هذا نعوذ بالله إنكار لما ثبت في الصحيحين وثبت في كتاب رب العالمين. نعم. وحدثنا عبد بن حميد أخبرنا عبد الرزاق أخبرنا معمر عن الزهري عن ابن المسيب عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الله عز وجل يؤذين ابن آدم يقول يا خيبة الدار فلا يقولن أحدكم يا خيبة الدهر فإني أنا الدهر أقلب ليله ونهاره فإذا شئت قبضتهما. قال الإمام مسلم حدثنا عبد بن حميد عبد بن حميد قال حدثنا عبد الرزاق قال حدثنا معمر عن الزهري عن ابن المسيب قال عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الله عز وجل يؤذين ابن آدم. يقول النبي عليه الصلاة والسلام قال الله، هذه من الأحاديث القدسية، ابن آدم بماذا يؤذيه؟ يقول إنه يسب الدهر، يقول يا خيبة الدهر، يقول يا خيبة الدهر، يا خيبة كذا، يا خيبة هذه الساعة، هذه الأرض، هذه الشمس، هذه البلد، يا خيبة كذا، يا خيبة كذا. الشاهد أن الله تعالى يقول يؤذيني كفر، يؤذيه ابن آدم ويصبر تعالى وتقدس، يؤذيه ابن آدم يسب الدهر وأنا الدهر. يا خيبة الدهر، من اللي خلق الدهر؟ ومن خلق الليل والنهار؟ رب العالمين تعالى وتقدس واللي سيصرفها وخلقها. فأنت سب الخالق ما تسب المخلوق، تسب الخالق، سبيت الليلة اللي سبيت الدار، سبيت اللي خلقها، لا ما سبيت المخلوق. نعم. فلا يقولن أحدكم يا خيبة الدهر فإني أنا الدهر، يقول الله تعالى وتقدس، لا يقولن أحدكم يا خيبة الدهر فإني أنا الدهر. هذا كلام الله تعالى وتقدس، الله هو الدهر لا شك في هذا، هو الذي خلق، بمعنى أنه هو الذي خلق الدهر وخلق الساعات وخلق الأيام وخلق كل شيء. أقلب ليله ونهاره فإذا شئت قبضتهما. نعم. فإذا شئت قبضتهما. أقلب ليلهما ونهارهما فإذا شئت قبضتهما. نعم. إذا شاء قبض الليل والنهار تعالى. نعم. حدثنا قتيبة قال حدثنا المغيرة بن عبد الرحمن عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يقولن أحدكم يا خيبة الدهر فإن الدهر هو الدهر. وحدث ثم هول السند وقال حدثني زهير بن حرب حدثنا جرير عن هشام عن ابن سيرين عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تسبوا الدهر فإن الله هو الدهر. يقول الإمام مسلم حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا المغيرة قال حدثنا أبو الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه قال أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يقولن أحدكم يا خيبة الدهر. أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال لا يقولن أحدكم يا خيبة الدهر. نعم. فإن الله هو الدهر، فإن الله تعالى وتقدس هو الدهر، يعني هو خالق الدهر تعالى وتقدس، ثم هو الذي خلق الدهر. ثم حول السند وقال حدثنا زهير بن حرب قال حدثنا جرير عن هشام قال حدثنا ابن سيرين قال عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تسبوا الدهر فإن الله هو الدهر. لا تسبوا الدهر، هذا الرسول يقوله، يقول لا تسبوا الدهر فإن الله هو الدهر، بيده الخير يقلب الليل والنهار تعالى وتقدس. حدثنا حجاج بن شاعر حدثنا عبد الرزاق أخبرنا معمر عن أيوب عن ابن سيرين عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يسب أحدكم الدهر فإن الله هو الدهر، ولا يقولن أحدكم للعنب الكرمة فإن الكرمة الرجل المسلم. تقول لمن مسلم؟ حدثنا حجاج بن الشاعر. حجاج بن الشاعر قال حدثنا عبد الرزاق. عبد الرزاق قال حدثنا معمر عن أيوب. معمر عن أيوب قال عن ابن سيرين. عن ابن سيرين قال عن أبي هريرة. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يسب أحدكم الدهر. يقول أبو هريرة يقول الرسول عليه الصلاة والسلام لا يسب أحدكم الدهر فإن الله هو الدهر. فإن الله هو الدهر يعني هو خالق الدهر. نعم. ولا يقولن أحدكم للعنب الكرمة. ولا يقولن أحدكم للعنب الكرمة. قريش كانت تسمي العنب كرم، إن الكرمة الرجل مسلم، وإنما يسمى العنب ما تسميه الكرم. العنب لا تسميه الكرم، سميه العنب، والكرم هو الرجل المسلم، هو الكرم والكريم. نعم. حدثنا عمرو الناقد وابن أبي عمر قال حدثنا سفيان عن الزهري عن سعيد عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تقولوا كرم فإن الكرم قلب المؤمن. يقول مسلم حدثنا عمرو الناقد وابن أبي عمر قال حدثنا سفيان. حدثنا سفيان قال عن الزهري عن سعيد عن سعيد عن أبي هريرة رضي الله تعالى عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تقولوا كرم فإن الكرم قلب المؤمن. لا تقولوا العنب الكرم فإن الكرم قلب المؤمن، يعني الكرم الكريم قلب المؤمن. نعم. قريش تسمي العنب كرم. قريش. حدثنا زهير بن حرب حدثنا جرير عن هشام عن ابن سيرين عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تسموا العنب الكرم فإن الكرم الرجل المسلم. يقول مسلم حدثنا زهير بن حرب. زهير بن حرب قال حدثنا جرير. جرير قال حدثنا هشام. هشام قال حدثنا ابن سيرين. ابن سيرين قال عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم. عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تسموا العنب الكرمة. لا تسموا العنب الكرمة فإن الكرمة الرجل المسلم. فإن الكرمة الرجل المسلم. وفي رواية قلب المسلم. حدثنا زهير بن حرب حدثنا علي بن حفص حدثنا ورقاء عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يقولن أحدكم الكرم فإنما الكرم قلب المؤمن. يقول مسلم حدثنا زهير بن حرب. زهير بن حرب قال حدثنا علي بن حفص. علي بن حفص قال حدثنا ورقاء عن أبي الزناد. عن أبي الزناد عن الأعرج. عن الأعرج عن أبي هريرة. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال لا يقولن أحدكم الكرم. لا يقولن أحدكم للعنب الكرمة فإن الكرمة قلب المؤمن. وحدثنا ابن أبي رافع حدثنا عبد الرزاق أخبرنا معمر عن همام بن منبه قال هذا ما حدثنا أبو هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر حديث منها وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يقولن أحدكم للعنب الكرمة إنما الكرم الرجل المسلم. يقول مسلم حدثنا ابن رافع. ابن رافع قال حدثنا عبد الرزاق. عبد الرزاق قال حدثنا معمر عن همام بن منبه. معمر عن همام بن منبه قال قال هذا ما حدثنا أبو هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. همام يقول هذا ما حدثنا أبو هريرة رضي الله عنه منها حدثنا أحاديث منها أن النبي عليه الصلاة والسلام قال لا يقولن أحدكم للعنب الكرمة. لا يقولن أحدكم للعنب الكرمة. الحين أعتقد ما يوجد أحد يقول الكرم للعنب لأنه ما يعرفون هالكلام هذا، إنما قريش على وقت الرسول كانوا يسمونه الكرم، العنب يسمونه الكرم. ما أدري هل يوجد هذا اللفظ موجود اليوم ولا انتهى خلاص. أهل الشام يقولوا يا شيخ أهل الشام يسموا العنب كرم إلى اليوم. إلى اليوم يقول الأخ إن الشام أهل الشام يمكن غيرهم يسمون العنب الكرم. هذا يقول الرسول لا تسميه الكرم، العنب لا تسميه الكرم، إنما الكرم قلب المؤمن واللي مستنير وكريم. نعم. حدثنا علي بن خشرم أخبرنا عيسى يعني بن يونس عن شعبة عن سماك بن حرب عن القمة بن وائل عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تقولوا الكرم ولكن قولوا الحبلة أو الحبلة يعني العنب. يقول مسلم رحمه الله علي بن خشرم حدثنا علي بن خشرم قال حدثنا عيسى عيسى يعني ابن يونس ابن يونس قال حدثنا شعبة شعبة قال حدثنا سماك بن حرب. سماك بن حرب عن علقمة بن وائل. عن علقمة بن وائل قال عن أبيه وائل بن حجر قال عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تقولوا الكرم ولكن قولوا الحبل. لا تقول للعنب الكرمة ولكن قولوا الحبل, يعني العنب أو الحبل كل واحد منهم. وحدثني زهير بن حرب حدثنا عثمان بن عمر حدثنا شعبة عن سماك قال سمعت علقمة بن وائل عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تقولوا الكرم ولكن قولوا العنب والحبل أو الحبلة. تقول مسلم حدثنا زهير بن حرب. زهير بن حرب قال حدثنا عثمان قال حدثنا شعبة عن سماك. شعبة عن سماك قال سمعت علقمة بن وائل عن أبيه وائل بن حجر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أن النبي عليه الصلاة والسلام قال لا تقول للعنب الكرم ولكن قولوا العنب والحبلة. حدثنا يحيى بن أيوب وقتيبة وابن حجر قالوا حدثنا إسماعيل وابن جعفر عن الألاء عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يقولن أحدكم عبدي وأمتي, كلكم عبيد الله وكلكم نساء وكل نسائكم إماء الله, ولكن ليقول غلامي وجاريتي وفتاي وفتاتي. يقول الإمام مسلم حدثنا يحيى بن أيوب وقتيبة وابن حجر قالوا حدثنا إسماعيل قال حدثنا العلاء قال حدثنا أبيه العلاء بن حضر عن أبي هريرة رضي الله عنه قالت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال لا يقول أن أحدكم عبدي وأمتي, لا يقول أن أحدكم لعبده عبدي, عبدك مملوكك لا تقول له عبدي, لأن العبيد كله أنته كلكم عبيد رب العالمين, ولكن قل فتايا وفتاتي, ثاني جارية تقول فتاتي, إنسان وذكر تقول فتايا, يعني تحت أمري فتايا وفتاتي, ولا تقول عبدي لأنك أنته كلكم عبيد رب العالمين. هذا نهي من الله تعالى وتقدس عن عباده لا يقولوا عبدي وأمتي, أنتم كلكم عبيد لله, ولكن قل فتايا وفتاتي, هذا إذا كان عندك مملوك الإنسان مملوكة أو مملوك. نعم. وحدثني زهير بن حرب حدثنا جرير عن الأعمش عن أبي سالي عن أبي هريرة أنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يقولن أحدكم عبدي فكلكم عبيد الله, ولكن ليقول فتايا, ولا يقول العبد ربي ولكن ليقول سيدي. مسلم حدثنا زهير بن حرب قال حدثنا جرير قال حدثنا الأعمش قال أنا أبي صالح السمان قال عن أبي هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يقولن أحدكم عبدي. يقول الرسول عليه الصلاة والسلام لا يقولن أحدكم عبدي, عندك عبد مملوك لا تقول عبدي, فكلكم عبيد الله تعالى وتقدس, ولكن يقول فتايا وفتاتي إن كانت امرأة, ولا يقول العبد ربي تعال يا ربي خذ كذا, لا يقول له ربي, ولكن يقول سيدي خذ يا سيدي ولا يقول ربي, لأن الرب واحد تعالى وتقدس معه. وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وأبو كريب قال حدثنا أبو معاوية ها وحدثنا أبو سعيد الأشج حدثنا وكيع كلاهما عن العمش بهذا الإسناد وفي حديثهما ولا يقول العبد لسيده مولاي, وزاد في حديث أبي معاوية فإن مولاكم الله عز وجل. يقول مسلم حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا وأبو كريب قالوا حدثنا أبو معاوية ثم حول السند فقال حدثنا أبو سعيد الأشج قال حدثنا وكيع كلاهما عن الأعمش قال بهذا الإسناد قال وفي حديثهما ولا يقول العبد لسيده مولاه بعدما قال لا يقول فتاي وفتاتي, ولكن يقول عبدي وعبدي ولكن يقول فتاي وفتاتي, وكذلك العبد لا يقول سيده سيدي, ولكن ولا يقول له ربي, ولكن يقول سيدي سيدتي إذا كانت امرأة. نعم. وزاد في حديث ابن عمية فإن مولاكم الله عز وجل, ولا يقول مولاي, المملوك لا يقول لسيده مولاي, ولكن يقول سيدي أو ولا يقول سيدي ولا يقول ربي لكن يقول سيدي وسيدتي كانت امرأة ولا يقول ربي ولا يقول مولاي فإن مولاكم الله تعالى تقدس فربكم الواحد الأحد الله. وحدثنا محمد بن رافع حدثنا عبد الرزاق أخبرنا معمر عن مهمة بن منبه قال هذا ما حدثنا أبو هريرة رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر حديث منها وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يقول أحدكم اسك ربك أتم ربك وضئ ربك ولا يقول أحدكم ربي وليقول سيدي مولاي ولا يقول أحدكم عبدي أمتي وليقول فتايا فتاتي غلامي. مسلم حدثنا محمد بن رافع محمد بن رافع قال حدثنا عبد الرزاق عبد الرزاق قال حدثنا معمر عن همام بن منبه عن همام بن منبه قال قال هذا ما حدثنا أبو هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول همام هذا ما حدثنا أبو هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن النبي قال لا يقولن أحدكم لا اسك ربك لا يقولن أحدكم أسك ربك أطعم ربك فإن الرب وضي ربك فإن الرب هو رب العالمين تعالى وتقدس معه. ولا يقول أحدكم ربي ولا يقول أحدكم ربي وليقول سيدي ولا يقول سيدي نعم ولا يقول أحدكم عبدي أمتي ولا يقول عبدي أمتي الحمد لله وليقول فتايا فتاتي غلامي وليقول فتايا وفتاتي وغلامي نعم هذا الصحيح. الله أعلم. اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت تولنا فيمن توليت اللهم توفنا مسلمين والحقنا بالصالحين يا رب العالمين. اللهم صل على